جحد تأويل، والآخر جحد تأويل بأن يحمله على إنكار ذلك وجه من وجوه التأويل بشبهة عرضت له، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، خبرا عن كفار العرب الذين جحدوا اسم الله الرحمن، الذين جحدوا اسم الله الرحمن، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وذم فعلهم، وإنكار غيره من الأسماء والصفات مثله، وإنكار غيره من الأسماء والصفات مثله، فجحدها وإنكارها من الكفر بالله، فجحدها وإنكارها من الكفر بالله. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وهو استفهام استنكاري، وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العلم بها موقوف على خبرهما، فإن العلم بها موقوف على خبرهما مما ورد في الكتاب والسنة. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما فرق هؤلاء، إنكارا على من استبشع شيئا من أحاديث الصفات، استبشاعا استنكارا لمن استبشع شيئا من أحاديث الصفات. وقوله ما فرق يجوز فيه وجهان: أحدهما أن تكون اسما ما فرق، والآخر ما فرق. أحدهما أن تكون اسما ما فرق، أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن تكون فعلا مخففا أو مثقلا، ما فرق أو ما فرق هؤلاء، أي لم يجعلوا فرقانا بين الحق والباطل بالإيمان بما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث مجاهد وهو ابن جبر أنه لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن. الحديث رواه ابن جرير وهو مرسل، ودلالته على مقصود الترجمة ما تقدم بيانه في الدليل الأول، فإنه خبر عن سبب نزول الآية، فهو يعين على فهمها ويوافق المعنى المراد منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، وهو جحدها،

من جعل الأنداد، فقال: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، حتى قال: وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. وهذه الأفراد المذكورة في كلام ابن عباس رضي الله عنه كلها من الشرك الأصغر، لقوله آخرة: هذا كله به شرك. وهذا التركيب في خطاب الشرع وعرف الصحابة يراد به الأصغر، وهذا التركيب في خطاب الشرع وعرف الصحابة يراد به الأصغر، فما وقع فيه بهم كفر أو به شرك فالمراد به الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، بجعل الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد، بجعل الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد، وهو من الشرك الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، رواه الطبراني في المعجم الكبير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره شرك، لأن الحلف بغيره شرك، وهو أعظم من الحلف بالله كذبا، وهو أعظم من الحلف بالله كذبا. فالحلف بالله كذبا هو كبيرة من كبائر الذنوب، وأما الحلف بغيره فهو شرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله. الحديث: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فهو نهي، والنهي للتحريم، ونهي عن قوله لما فيه من التنديد كما تقدم في تفسير ابن عباس، ونهي عن قوله لما فيه من التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس، فقولوا ما شاء الله وشاء فلان من الشرك الأصغر. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف المتقدمين للتحريم، والكراهة في عرف المتقدمين من السلف للتحريم، وموجب تحريمه كونه تنديدا، وموجب تحريمه كونه تنديدا كما تقدم في كلام ابن عباس، فهو من الشرك الأصغر. والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، فهو نهي عنه لكونه من التنديد، فهو نهي عنه لكونه من التنديد، وهو من الأصغر كما تقدم في كلام ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. قال: الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. أين تقدم قال أن سيأتي؟ قال كما في كلام ابن عباس في آية البقرة، وذكرنا أن الصحابة يستدلون بآيات الأكبر على الأصغر في أي باب؟ أي باب؟

عن طائفة من كفار العرب الذين ينسبون الأمور إلى الدهر تصرفا وفعلا، الذين ينسبون الأمور إلى الدهر تصرفا وفعلا، فمن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الفعل إلى الدهر، فمن سب الدهر فقد شابههم في نسبة فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى الدهر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل الله في هذا الحديث الإلهي سب الدهر أذية له أي تنقصا له سبحانه. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه. وقوله في الرواية الثانية فإن الله هو الدهر تفسره الرواية التي قبلها أقلب الليل والنهار، تفسره الرواية التي قبلها أقلب الليل والنهار أي أصرف الدهر، أي أصرف الدهر. ووقع في الصحيح بلفظ بيد الأمر، ووقع في الصحيح بلفظ بيد الأمر أي بيدي تصريف الدهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ومعنى قوله ونحوه أي ما جرى مجراه في معناه، أي ما جرى مجراه في معناه، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام. وترجم المصنف بقوله بقاضي القضاة مع أن الأدلة التي ذكرها، مع أن الدليل الذي ذكره ليس فيه ذكر قاضي القضاة وإنما مالك الأملاك، لأن أكثر الواقع في المسلمين هو التسمي بقاضي القضاة، لأن أكثر الواقع في المسلمين هو التسمي بقاضي القضاة، فلما كان هو الشائع بينهم ترجم به المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، والخنع هو الذلة والصغار، الخنع هو الذلة والصغار. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أي أشد رجل، أي أكثر رجل يشتد عليه غيظ الله سبحانه وتعالى لخبثه، هو من تسمى بذلك. وهذان الوجهان يدلان على سوء حاله وقبح فعله، وأنه وقع في ذنب عظيم معدود من الكبائر. وقول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، أي مثل ما يتسمى به ملوك الفرس، أي مثل ما يتسمى به ملوك الفرس، فإن معنى شاهان شاه أي ملك الملوك، فإن معنى شاهان شاه ملك الملوك. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فأي لفظ وقع على معنى المنهي عنه صار له حكم، فأي لفظ وقع على معنى المنهي عنه صار له حكمه. كقاضي القضاة فإنه على معنى ملك الأملاك فصار له حكمه من الزجر عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه عن التسمي بملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. والاحترام رعاية الحرمة وتعظيم الجناب، والاحترام رعاية الحرمة وتعظيم الجناب. وأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار تسمي غيره بها نوعان، وأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار تسمي غيره بها نوعان، أحدهما أو القسم الأول ما يختص به سبحانه من الأسماء، ما يختص به سبحانه من الأسماء مثل الله والرحمن، فهذان الاسمان يحرم تسمية غير الله بهما. والقسم الثاني ما لا يختص به، والقسم الثاني ما لا يختص به مثل الرؤوف والرحيم، وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، كأن يسمى أحد عزيزا أو كريما أو غير ذلك من الأسماء، وهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، وهذا له موردان، وهذا له موردان. أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معناه، تسميته به على إرادة حقيقة معناه، أي باستغراق جميع أفراده، أي باستغراق جميع أفراده، وهذا محرم منهي عنه، وهذا محرم منهي عنه، وهو المراد في الترجمة، وهو المراد في الترجمة. والآخر تسميته به على إرادة أصل المعنى دون استغراق جميع أفراده، تسميته به على إرادة أصل المعنى دون استغراق جميع أفراده، وهذا جائز، وهذا جائز. فمثلا اسم الحكم

والآخر زعم استحقاقه النعمة باعتبار المنتهى، زعم استحقاقه النعمة باعتباره المنتهى، كما قال مجاهد: وأنا محقوق به، أي أهل لتلك النعمة وهي حق لي، أي أهل لتلك النعمة وهي حق لي. وتقدم أنها تارة تكون شركا أكبر وتارة أصغر على ما سلف. والدليل الثاني قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، والقائل هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل من أهل الثروة والمال. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال: أولها قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. وثانيها قول السدي على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف فأبهمه وقال قال آخر. وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي فهو المراد، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. وثالثها قول مجاهد أوتيته على شرف، رواه ابن جرير. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين